والذي لن يقارن بحمد الدنيا، وذلك على نعمه التي أعدها لأهل الخير، والتي لا عين رأت مثلها ولا أذن سمعت بها ولا خطر على عقل بشر منها أي شيء. وسيكون له الحمد وحده لا غير، لأن في الدنيا قد يحمد البشر بعضهم بعضا على ما يقدمونه من خير فيما بينهم. والمسلم يعلم مؤكدا أن من يشكره فهو في النهاية يشكر الله، لأن ما قدمه له هو في الأصل منه تعالى، وهو الذي يسره له وأعانه عليه. أما في الآخرة فالحمد كله خالص له سبحانه، قوله تعالى: وهو الحكيم الخبير، أي وهو الذي يضع كل أمر في موضعه بكل حكمة ودقة دون أي عبث أو خطأ، وهو العليم بكل خبرة عن كل شيء وعن أسرار الأمور وخفايا العقول. فانتبهوا إذن لكل ذلك، وأحسنوا التعامل معه ومع دينه الإسلام ومع كل نعمه ومع كل خلقه، لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.